بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل قيام الليل، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل أو إذا أراد أحدكم أن يقوم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. هاتان الركعتان الخفيفتان ثبتت بهما السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله، فدل الحديثان على أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يقوم الليل أن يستفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. والحكمة من هاتين الركعتين أمران: الأمر الأول لأجل أن تنحل بقية العقد، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يعقد على قافية أحدكم إذا نام أو إذا أراد أن ينام 3 عقد، فإذا هو قام وذكر الله عز وجل انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا قام وصلى انحلت العقدة الثالثة، فيبادر بهاتين الركعتين لأجل أن تنحل العقد. والأمر الثاني لأجل أن يزيل ما عليه من أثر النوم والكسل والفتور، فهاتان الركعتان تكونان سبباً لزوال أثر النوم والكسل والخمول، وحينئذ يشرع في قيام الليل بهمة ونشاط. فيشرع للمؤمن إذا أراد أن يقوم الليل أن يفتتح بهاتين الركعتين، حتى لو قدر أنه لم يبق عليه سوى الوتر بركعة واحدة فإنه يصلي هاتين الركعتين ثم يوتر، إلا إذا خشي طلوع الفجر فإنه يوتر ليدرك وقته. أما الحديث الثالث، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من الليل بوجع أو غيره، يعني من نوم أو شغل هام أو نحو ذلك، صلى من النهار 12 ركعة. فهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا فاته ورده من الليل، يعني قيام الليل، فإنه يصليه ويقضيه من النهار. فإن كان من عادته أن يصلي 11 ركعة صلى 12 ركعة، مثنى يسلم من كل ركعتين. وإن كان من عادته أن يوتر بثلاث صلى 4 بسلامين، وإن كان من عادته أن يوتر بواحدة صلى 2 ركعة. فيشرع للمؤمن أن يقضي ما اعتاده من النوافل. أما الحديث الرابع، حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاته حزبه من الليل، الحزب أي الورد وما أعده الإنسان لنفسه وهيأه وما رتبه الإنسان من عبادة، الحزب هو الورد وما يرتبه الإنسان لنفسه من وظائف العبادة من قرآن أو صلاة. من فاته حزبه من الليل أو شيئاً منه فقرأه من النهار فكأنما قرأه من الليل. وهذا أيضاً يدل على مشروعية قضاء الإنسان ما فاته من حزبه من الليل من قراءة أو صلاة أو غير ذلك، فقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقضي ذلك، ولكن هذا فيما إذا فاته ورده من الليل، يعني قيام الليل لعذر شرعي. أما إذا كان قد فاته بسبب تكاسله وتهاونه فإنه لا يقضيه، لأن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة بوقت محدد إذا أخرجها الإنسان عن وقتها من غير عذر شرعي لا يشرع له أن يقضيها، ولو قضاها لم ينفعه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. ومنها أيضاً من فوائده مشروعية قضاء الإنسان ما فاته من الصلوات ومن الأوراد إذا كان ذلك لعذر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فإذا فاته شيء لعذر وقضاء فكأنما أداه في وقته، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليصلها إذا ذكرها. وهذا يدل على أن فعلها عند ذكرها كأدائها في وقتها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.